الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل يصلي وحده، ما حكم قوله آمين بعد قراءته الفاتحة؟ فضيلة. أحسنت، فضيلة. كبر للإحرام بقوله الله أكبر لكنه لم يرفع يديه، فهل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ أحسنت. ما حكم هذا الذي تركه؟ فضيلة. نعم، هي فضيلة، فهو ترك فضيلة، والفضيلة والمندوب المستحب بمعنى واحد. الأفضل في القراءة في صلاة المغرب هل هو التقصير أو التطويل أو التوسط؟ التقصير. أحسنت. من أي السور يندب أن يقرأ؟ انفصال مفصل من الضحى إلى الناس. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، والدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول، والدعاء للمأموم بعد سلام الإمام، والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية، بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل. ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف كمه أو ردائه، والقراءة في الركوع والسجود، والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، والالتفات في الصلاة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، ووضع يديه على خاصرته، وإقعاؤه وتغميض عينيه، ووضع قدمه على الأخرى، وتفكره بأمر دنيوي، وحمل شيء بكمه أو فمه، وعبث بلحيته. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها، فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته. أحسنتم، بارك الله فيك. لما أنهى رحمه الله الكلام عن فرائض الصلاة وسننها وفضائلها، شرع يذكر مكروهاتها. قال رحمه الله: وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، فلا يستفتح على المشهور. والرواية الأخرى عن إمام مالك الاستفتاح، ذكرها عنه ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، وتشهد لها الأحاديث الصحيحة، من ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وروى ابن شعبان عن مالك أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال: والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة. أما الدعاء أثناء القراءة فقالوا: حتى لا يشتغل عن الفريضة والسنة بما ليس في مرتبتهما، والفاتحة مشتملة على الدعاء، والدعاء بما فيها أولى من الدعاء بأجنبي. أما الدعاء أثناء قراءة غير الفاتحة فقد نص جمع من المالكية على أن محل الكراهة الفريضة للنافلة، وقد ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في النافلة في صلاة الليل، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وبسؤال سأل، وبتعوذ تعوذ. قال: والدعاء في الركوع. أما الركوع فالأصل فيه التعظيم، قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أخرجه مسلم. قال: والدعاء قبل التشهد الأول، وفي بعض النسخ بعد التشهد الأول، فالموضعان كلاهما ليسا موضعي دعاء، فيكره أن يدعو المصلي قبل التشهد، سواء كان قبل التشهد الأول أم قبل التشهد الثاني، ويكره أيضا أن يدعو بعد التشهد الأول، النسخة الأخرى التي فيها بعد التشهد الأول، يكره أيضا أن يدعو بعد التشهد الأول. فجلوس التشهد الأول يقتصر فيه على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية والدعاء، وتقصيره من المندوبات، تقصير التشهد الأول من المندوبات، وهو من علامات فقه الإمام. قال الناظم: أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام وسرعة سلام، دخوله المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوسا ولن يرام. أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام وسرعة سلام، دخوله المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوسا ولن يرام. من علامات فقه الإمام الإسراع وعدم التمطيط في تكبيرة الإحرام وفي السلام، لأنه إذا مدها قد يسبقه المأموم بتكبيرة الإحرام وبالسلام فتبطل صلاة المأموم. ومن علامات فقهه عدم دخوله المحراب إلا بعد أن يسوي الصفوف. ومن علامات فقهه تقصيره جلوس التشهد الأول واقتصاره فيه على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية والدعاء. يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وصحح إسناده محققوه، قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. ويدل له أيضا ما أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وروايته عن أبيه محمولة على الاتصال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. ما الرضف؟ أحسنت، الرضف الحجارة المحمارة. قال الترمذي عقبه: والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين. ثم قال رحمه الله: والسجود على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية. بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها، ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل. إذن السجود على الأرض أفضل ولا كراهة في الحصير، أما غير ذلك فيكره لغير ضرورة. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن المسيب وابن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة محدثة، والطنفسة هي البساط الذي تحته خمل. فالمقصود أنه يكره السجود على البسط والثياب، ويستثنى من ذلك شيئان: الأول أن توجد حاجة داعية للسجود عليها لحر شديد أو برد شديد. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. والثاني مما يستثنى أن يعد البساط لفرش المسجد، فلو كان البساط معدا لفرش المسجد فلا كراهة في السجود عليه. قال: ومن المكروه السجود على كور عمامته، وهي طاقاتها المشدودة كالطاقة والطاقتين على الجبهة، لحديث أنس رضي الله عنه السابق قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فإن كثرت الطيات أو كانت كثيفة وجبت إعادة الصلاة. قال: وطرف كمه أو ردائه يكره أن يحول بين الوجه والكفين وبين الأرض حائل من ثوب أو غيره، فهذا الحكم خاص بالوجه والكفين، وأما الركبتان والقدمان فلا يكره أن يحول بينهما وبين الأرض حائل. وسبب الكراهة أنه ترفه ينافي الخشوع، أنه ترفه ينافي الخشوع، وهو السبب في كراهة السجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية. ومحل الكراهة إذا لم توجد لذلك ضرورة حر أو برد، فإن وجدت فلا كراهة، لحديث أنس رضي الله عنه السابق قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسد عليه. فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل. لماذا؟ لأنه علق بسط الثوب على عدم الاستطاعة، فدل على أن مباشرة الأرض بالسجود هو الأصل. قال: والقراءة في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال: والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، هذا في الصلاة. وأما في غيرها فيجوز له أن يدعو بالعجمية إذا كان يفهم معنى ما يقول. قال: والالتفات في الصلاة، أي بلا حاجة ما لم يستدبر القبلة. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فيكره الالتفات في الصلاة. قال: وتشبيك أصابعه، يكره تشبيك الأصابع في الصلاة. وأما في غير الصلاة فجائز ولو في المسجد. وفي حديث ذي اليدين حين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، صلى الظهر أو العصر على الشك من الراوي ركعتين، فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فالتشبيك مكروه في الصلاة ولو في غير المسجد. ومثله فرقعة الأصابع محل الكراهة إذا كان في صلاة. قالوا: فرقعتها. وقد روى ابن أبي شيبة عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت إلى جنب ابن عباس رضي الله عنهما ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. قال: ووضع يديه على خاصرته، وهي ما بين الورك وأسفل الأضلاع، بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا يواضع يديه على خاصرته، أي واضع يديه على خاصرته. قال: وإقعاؤه، وهو الجلوس على صدور القدمين وأليتاه على عقبيه. وفسر به حديث عائشة رضي الله عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أخرجه مسلم، فسر بأن يجلس على عقبيه. قال: وتغميض عينيه، تغميض البصر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف الجنة والنار، ورأى صاحب المحجن الذي كان يسلق الحاج بمحجنه، ورأى صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، كان في صحيح مسلم. وكان ذلك كله رؤية عين، بل قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاة هذه. في أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. لكن إذا خاف النظر إلى محرم فلا كراهة. قالوا: وكذا إذا كان فتح بصره يشوشه. ثم قال: ووضع قدمه على الأخرى، لأنه من العبث وهو ينافي هيئة الصلاة. قال: وتفكره بأمر دنيوي، أيضا هذا من المكروهات أن يتفكر في صلاته بأمر دنيوي، ولا تبطل صلاته بذلك، لكنه ينقص أجره. من جال في دنياه نزرا فالتدع، نقص أجرا والفساد لم يقع، نقص أجرا والفساد لم يقع. قال: وحمل شيء بكمه وفمه، حمل شيء بكمه، هذا من المكروهات لئلا يشغله عن الصلاة. وبفمه كذلك، كالعلك الذي زال طعمه لأنه يشغله عن الصلاة. ومحل كراهة الحمل في الفم ما لم يمنعه من إخراج الحروف، وإلا كان حراما. قال وعبث بلحيته لمنافاته الخشوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، متفق عليه. وإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح. قال والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. ذكر الخلاف في المتن على غير عادته، والجادة في المختصرات أن يختصر على المشهور. المشهور في المذهب كراهة البسملة في الفريضة، وأما في النافية فلا تكره. فالمصلي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا، هذا المذهب. واستدل لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أخرجه مسلم. وبحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا يشعر أنهم لا يقرؤون شيئا قبل الحمد لله رب العالمين. وروى ابن نافع عن الإمام مالك أنه قال لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة. ويؤيد هذه الرواية حديث أنس رضي الله عنه السابق في رواية مسلم قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فيكون المنفي الجهر بها لا قراءتها. وقد كان المازري من أئمة المذهب يقرأها في الفريضة سرا، فسئل عن ذلك فقال مذهب مالك على قول واحد من بسمل فلا تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته. وقد استحسن كثير من المالكية المتأخرين إتيان البسملة سرا. قال في الكفاف ورعوا الإتيان بالبسملة إسماع نفسه لدى السرية. وقال بعضهم لفضل أن يبسمل المصلي سرا بفرضه إذا يصلي، أما الجهر بالبسملة فلم يثبت فيها حديث. والمشهور في السعادة كذلك ما سبق من الكراهة، وحجتهم فيها نظير حجتهم في البسملة. ووجه القول بالاستحباب وهو مذهب جمهور العلماء عموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته، لا تبطل الصلاة بفعل ذلك المكروه، ولا يأثم أيضا بفعله. فالمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال ولا تبطل صلاته، والله أعلم. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.